وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نستفتح في هذه الليلة المباركة تفسير سورة الزخرف. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: حاميم والكتاب المبين، يعني القرآن. والمبين يحتمل أن يكون بمعنى البين أو المبين لغيره، هو بين في ذاته وهو مبين لغيره فهو مبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. تكرر في هذه السور الحواميم تكرر ذكر عربية القرآن، وهذا خطاب للعرب عامة ولقريش خاصة، أن هذا القرآن نزل بلغتكم فاسمعوا ما نزل إليكم. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أم الكتاب اللوح المحفوظ، والمعنى أن القرآن وصف في اللوح المحفوظ بأنه علي حكيم، يعني وإن وصف القرآن في اللوح المحفوظ أن القرآن علي حكيم. وقيل المعنى أن القرآن نسخ بجملته في اللوح المحفوظ، ومنه كان جبريل عليه السلام ينقله، فوصفه الله بأنه علي حكيم لكونه مكتوبا في اللوح المحفوظ. والأول أظهر وأشهر، يعني أن القرآن وصف في اللوح المحفوظ كذلك. أفنضرب عنكم الذكر صفحا، الهمزة للإنكار، والمعنى أنمسك عنكم الذكر، ونضرب من قولك أضربت عن كذا إذا تركته. والذكر يحتمل أن يريد به القرآن أو التذكير أو الوعظة. وصفحا فيه وجهان، أحدهما أنه بمعنى الإعراض، تقول صفحت عنه إذا أعرضت عنه، فكأنه قال أنترك تذكيركم إعراضا عنكم. وإعراض صفحا على هذا مصدر من المعنى أو مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال. إذن معنى الآية على هذا التفسير الأول بمعنى الإعراض، يعني أنترك تذكيركم إعراضا عنكم، أفنضرب عنكم الذكر صفحا. وهذا كما إذا دعوت رجلا إلى الخير وإلى الصلاح وإلى التقوى وهو لا يستجيب، دعوته مرارا وتكرارا، ثم تقول له أأعرض عنك، أأترك تذكيرك إعراضا عنك، هذا على المعنى الأول. والآخر أن يكون بمعنى العفو والغفران، فكأنه يقول أنمسك عنكم الذكر عفوا عنكم وغفرانا لذنوبكم. وإعراب صفحا على هذا مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال، يعني هل نسامحكم ونعفو عنكم وقد كنتم قوما مسرفين. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، في قراءة نافع إن كنتم قوما مسرفين، قرئ بكسر الهمزة على الشرط. والجواب في الكلام الذي قبله، إن كنتم قوما مسرفين أفنضرب عنكم الذكر صفحا، وقرئ بالفتح على أنه مفعول من أجله، أفنضرب عنكم الذكر صفحا لأجل أنكم كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وقد أرسل الله عز وجل أنبياء إلى كل أقوامهم، وما كنا معذبين حتى نرسل رسولا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، يستهزئون بالنبي ويستهزئون بالرسالة، يعني بالرسول والمرسل. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. الضمير لقريش، أهلكنا أشد من قريش بطشا، وهم المخاطبون بقوله أن كنتم قوما مسرفين. فإن قيل كيف قال إن كنتم على الشرط بحرف إن التي معناها الشك ومعلوم أنهم كانوا مسرفين، فالجواب أن في ذلك إشارة إلى توبيخهم على الإسراف وتجهيلهم في ارتكابه، فكأنه شيء لا يقع من عاقل، فلذلك وضع حرف التوقع في موضع الواقع، إن كنتم قوما مسرفين. هذا على قراءة نافع التي عليها هذا التفسير. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ذكر سبحانه تقدم في القرآن ذكر حال الأولين وكيفية هلاكهم لما كفروا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. هذا احتجاج على قريش، لأنهم كانوا يعترفون أن الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، وكانوا مع اعترافهم بذلك يعبدون غيره، ومقتضى جوابهم أن يقولوا خلقهن الله. فلما ذكر هذا المعنى جاءت العبارة عن الله بالعزيز العليم، لأن اعترافهم بأنه خلق السماوات والأرض يقتضي أن يعترفوا بأنه عزيز عليم، فهو عزيز يستطيع عقابهم، عليم بقولهم، عليم بباطلهم. إذن قريش أحسن حالا من الذين لا يدرون من خلق السماوات والأرض. قريش تدري من خلق السماوات والأرض، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وأما ملاحدة هذا العصر فإن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقول لا أدري، أو يقول الطبيعة، أو يقول خلقت بنفسها، أو يقول صدفة، أو يقول انفجار كوني، أو يقول أو يقول أو يقول أشياء كثيرة. إذن قريش أحسن حالا، لذلك هذه الحضيض الذي وصلته البشرية في هذا العصر لم تصل إليه في عصور سابقة كان الإنسان بعيدا فيها عن هذه المخترعات والمكتشفات التي ينبغي أن تكون مقوية للإيمان لا مضعفة له. المخترعات الحديثة والمكتشفات الحديثة هذه كلها تشير إلى عظمة الخالق سبحانه، وكلها تفهم الإنسان بعضا من قدرة الله سبحانه ومن جلال صنعه ومن عظيم تدبيره. فشأن المسلم أو شأن الإنسان أن يزداد بازدياد معرفته أن يزداد إيمانا، لكن نسأل الله تعالى الثبات على الإيمان. بعض الناس كلما ازدادوا دخولا في علوم الدنيا ازدادوا بعدا عن الله تعالى، لأنهم رأوا المادة. فالدخول في علوم الدنيا إذا لم يكن هناك إيمان بالله عز وجل يجعل الإنسان ماديا، وأما الدخول في علوم الدنيا مع أساس من الإيمان ف فهو يزيد الإيمان. لذلك نجد أن الذين يشتغلون بالعلوم الحديثة منهم ذو إيمان عظيم ومنهم ذو إلحاد فظيع، متناقضان، ذو إيمان عظيم شديد أو ذو إلحاد فظيع وكفر وجهالة، نسأل الله السلامة والعافية. إذن أخبرنا الله تعالى بحال قريش، فبهذا نستطيع أن نعلم معيار اقتراب الإنسان من الإيمان ومعيار ابتعاده عنه. فإذا كان أسوأ من قريش إذن بعده عن الإيمان شديد جدا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا، في قراءة نافع مهادا. أما قوله الذي جعل لكم فهو من كلام الله لا من كلامهم، إذن انتهى كلامهم في قوله خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهادا، في قراءتنا مهدا، عفوا، جعل لكم الأرض مهدا، عند نافع هنا مهادا أي فراشا على وجه التشبيه. وجعل لكم فيها سبلا أي طرقا تمشون فيها لعلكم تهتدون تصلون إلى مقاصدكم. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة. لو كان هذا المطر لا ينزل بهذا الشكل بل يصب صبا لغرق الناس، ولكن الله تعالى أنزله بمقدار ووزن معلوم فينتفع به الإنسان دون ضرر ودون أذى. لكن لو فتحت السماء وفتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، عند ذلك يصير الإنسان في الطوفان، الماء من السماء والماء من الأرض، فيغرق الإنسان فينزل المطر نقطة نقطة وهكذا. فبهذا أنشرنا به بلدة ميتة، أحيينا به بلدة ميتة يعني الأرض الميتة التي لا يكون فيها خضرة ولا يكون فيها نبات، إذا نزل الماء فوقها يخرج منها النبات فتكون الحياة. كذلك تخرجون، تمثيل للخروج من القبور بخروج النبات من الأرض. فكذلك تخرجون من قبوركم إذا نفخ في الصور، كيف تخرج النباتات في الربيع بعد المطر، كذلك أنتم تخرجون من قبوركم. والذي خلق الأزواج كلها يعني أصناف الحيوان والنبات وغير ذلك، أزواج من الحيوان وأزواج من النبات يحصل بتزاوجها بقاء النوع، تستمر هذه الأنواع. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون يعني من السفن، ومثل السفن السفن البرية. السفن البحرية كانت في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم وفيما قبله. ثم خلق الله تعالى ما لا تعلمون، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. فخلق الله سفنا تحمل الناس في البر، مثل هذه الوسائل الآن، القطارات والسيارات والشاحنات ونحو ذلك. والأنعام مما يعرفه الإنسان من الجمال والحمير والبغال ونحو ذلك، ما تركبه لتستووا على ظهوره، الضمير يعود على ما تركبون، ثم تذكروا نعمة ربكم سبحانه. يحتمل أن يكون هذا الذكر بالقلب أو باللسان. ذكر القلب يعني أن يتذكر الإنسان أنه في نعمة الله تعالى، وذكر اللسان أن يحمد الله ويشكره عند ركوبه. ويحتمل أن يريد النعمة في تسخير هذا المركوب، يعني نعمة ربكم بخصوص الركوب، أو النعمة على الإطلاق، فبرؤية النعمة يتذكر سائر النعم. وكان بعض السلف رحمهم الله تعالى إذا ركب قال: الحمد لله الذي هدانا للإسلام، ثم يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا. تذكر بنعمة الركوب نعمة الله عز وجل في هذا الذي يركب عليه، ثم تذكر النعمة الأعظم أنه عرف الله. لو لم يعرف الله لم يحمد نعمة الركوب، فنعمة الركوب ذكرته بنعمة الهداية، فحمد الله تعالى على الهداية للإسلام. أما من لا يؤمن بالله والدنيا عنده مادة، يركب هذه الأشياء مادة، وهو مادة، وما حوله مادة، وما أمامه مادة، وما خلفه مادة، وما تحته مادة، ثم يدفن في الأرض مادة، ثم في الآخرة يجد أن المادة لا تنفعه بشيء، وأنه يلقى الله تعالى فيوفيه حسابه. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، ثم يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي مطيقين وغالبين. لو كان هذا الدابة لم يذللها الله عز وجل للإنسان وركب الإنسان عليها فرمته، فماذا يحصل؟ لا يجد الإنسان شيئا ينتقل عليه من مكان إلى مكان. لكن ذلل الله هذه الدواب، بمعنى أنها خلقت لتركب، فهي لا تستكبر عن ذلك إلا في حال مرضها. إذا مرضت الدابة أو نفرت أو حرنت، حرنت الدابة يعني صارت لا تستجيب، هذا أوضاع خاصة، بعض بني آدم يحصل له مثل هذا. أما في سائر أمورها فالدابة مذللة للركوب. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اعتراف بالحشر. فإن قيل: ما مناسبة هذا للمركوب؟ يعني إذا قلنا سبحان الذي سخر لنا هذا، هذا شكر النعمة، وما كنا له مقرنين اعتراف بأن هذا من فضل الله، لم نكن نستطيعه لولا نعمة الله. ما علاقة وإنا إلى ربنا لمنقلبون؟ فالجواب أن راكب السفينة أو الدابة متعرض للهلاك بما يخاف من غرق السفينة أو سقوطه عن الدابة، فأمر بذكر الحشر ليكون مستعدا للموت الذي قد تعرض له. كذلك ركوب السيارة، يصطدم السيارتان فيموت الإنسان. إذن ركوب هذه الأشياء فيه نسبة من الخطر، سواء كان في البر أو كان في البحر، سواء كان على الدواب أو كان على المراكب التي خلقها الله تعالى. فنسبة الخطر هذه ينبغي للإنسان أن يستحضرها عند ركوبه، فيقول: وإنا إلى ربنا لمنقلبون، فيجدد الإنسان توبة، ويجدد الإنسان إنابة إلى الله عز وجل، لأن هذا موضع هلكة. ونسأل الله السلامة والعافية، يكون الإنسان في السيارة مع أحبابه، مع أقربائه، مع أصدقائه، مع بعض الناس بالحلال أو بالحرام، وهو في فرح وهو في سرور. وربما مثلا كان هناك شباب أرعن. ما معنى أرعن؟ يعني لا يفكر في العواقب، يركبون في السيارة يرفعون الصوت كثيرا ويلعبون يغنون في السيارة وهم لا يدرون، يفعل هكذا، يسقط في واد عميق، أو تأتي سيارة أخرى من طرف آخر فتضربهم، أو يضربون أحدا فيصيرون في مصيبة عظيمة، أو يأتي جدار لا يرونه فيدخلون فيه فيسقط فوقهم، فينتقلون من حالة الفرح والسرور والغناء والرقص والطرب إلى حالة والعياذ بالله تعالى يشفق عليهم الناس جميعا. فإذا ركوب هذه الأشياء فيه أدبان: شكر النعمة والاعتراف بها، والخوف من أن يكون هذا آخر العهد بالدنيا فيكون على خير وعلى سلامة وعلى عافية. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. لذلك هذا من الأذكار التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها كلما ركب شيئا، سواء كان دراجة أو كان سيارة أو كان حافلة أو كان قطارا أو كان سفينة أو كان حمارا أو حصانا أو جملا أو طائرة أو أي شيء من الأشياء التي ربما تخترع بعد ذلك. فيذكر هذا الذكر: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وقيل يذكر عند الركوب ركوب الجنازة أيضا، أن الإنسان يتذكر الموت، فهو الآن محمول أو هو الآن حامل، يصير محمولا بعد ذلك، يحمله الناس إلى آخرته. وجعلوا له من عباده جزءا. الضمير في جعلوا لكفار العرب، وفي له لله تعالى، يعني وجعل الكفار لله من عباده جزءا. وهذا الكلام متصل بقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وجعلوا له من عباده جزءا، إذن ما سبق من الكلام هذا كالجمل المعترضة. وجعلوا له من عباده جزءا سبحانه وتعالى، والمعنى أنهم جعلوا الملائكة بنات الله، فكأنهم جعلوا جزءا من عباده نصيبا له وحظا دون سائر عباده. وقال الزمخشري: معناه أنهم جعلوا الملائكة جزءا منه وبعضا منه، كما يكون الولد بضعة من والده وجزءا منه. وقال بعض اللغويين: الجزء في اللغة الإناث، واستشهد على ذلك ببيت شعره. وقال الزمخشري: وذلك كذب على اللغة، والبيت موضوع. إذن الجزء هنا بمعنى أنهم جعلوا له من عباده نصيبا له دون غيره. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. أم للإنكار والرد على الذين قالوا إن الملائكة بنات الله. والمعنى وأصفاكم خصكم، أي كيف يتخذ لنفسه البنات وهن أدنى، وأصفاكم بالبنين وهم أعلى. وإذا بشر أحدهم، أحد هؤلاء المشركين، بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يعني هؤلاء لا يرضون إذا كانت زوجته حاملا لا يرضى أن يأتي من يقول له ولدت زوجتك وأتتك بأنثى، يغضب ويسود وجهه ويغتاب، فكيف يرضى أن ينسب البنات إلى الله تعالى، أن ينسب الملائكة؟ أي إذا بشر بالأنثى، وقد ذكر هذا المعنى في النحل، يعني في سورة النحل، والمراد أنهم يكرهون البنات فكيف ينسبونها إلى الله تعالى، تعالى الله عن قولهم. فكان حالهم، حال واحدهم إذا جاءته أنثى، أن يكون وجهه مسودا وهو كظيم، هذا من الجاهلية، وهذا جاهلية إلى يوم الناس هذا. بعض الأمهات إذا جاء لولدها أنثى تغضب، كأن زوجة ابنها هي التي خلقت هذه الأنثى، إذا جاءها ذكر تفرح، هذا من الجاهلية، من الجهل بالله ومن الجهل بكل أمر، جهل فظيع هذا. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المراد بمن ينشأ في الحلية النساء، والحلية هي الحلي من الذهب والفضة وشبه ذلك، ومعنى ينشأ فيها يكبر وينبت في استعمالها. في قراءة نافع أو من ينشأ، ينشأ في قراءتنا ينشأ، ينشأ بنفسه، ينشأ يربى، فقال قرئ ينشأ بضم الياء وتشديد الشين بمعنى يربى فيها، والمقصد الرد على الذين قالوا الملائكة بنات الله، كأنه قال أجعلتم لله من ينشأ في الحلية، وتلك صفة النقص، ثم أتبعها بصفة نقص أخرى وهو قوله وهو في الخصام غير مبين، يعني أن الأنثى إذا خاصمت وتكلمت لم تقدر أن تبين حجتها لنقص عقلها. الآن إذا تسمعنا واحدة من الفيمينيست تأتي تغضب، نقص العقل ليس بالضرورة يعني أن يكون إهانة، لأن الله عز وجل هو الخالق وخلق الإنسان في أحسن تقويم، نقص العقل قليلا في حق المرأة هو أحسن تقويم في حقها. لو خلقت المرأة بعقل كعقل الرجل لكان نقصا، أحسن التقويم للمرأة أن يكون عقلها أنقص من عقل الرجل، فالنقص في حقها هي كمال، لكنها بالنسبة للرجل المقدار ناقص. لماذا؟ حتى تستوي الحياة. هذه الساعة هنا، هناك ساعات أخرى، يوجد دائرة كبيرة ودائرة صغيرة، بالدائرة الكبيرة والدائرة الصغيرة يظهر الوقت، لو كانت الدائرتان بنفس المقدار لا تكون الساعة. كيف تكون الساعة؟ تكون الساعة عندما الدائرة الصغرى تحرك الدائرة الكبرى، صغر الدائرة من حيث المقدار ناقص عن الدائرة الكبرى من حيث المقدار، من حيث الوظيفة هذا أحسن تقويم وهذا أحسن مقدار، فما في داعي أن تأتي النساء هؤلاء الفيمينيست يغضبن ويكفرن بالله ويكفرن بالإسلام ويكفرن بالقرآن ويكفرن بالنبي عليه الصلاة والسلام ويكفرن بالفقه الإسلامي، من أجل أنه ورد في النصوص الشرعية أن النساء ناقصات عقل ودين. ما في داعي للكفر بالله ورسوله وكتابه من أجل هذا. افهمنا جيدا ماذا يراد، فلا داعي للكفر بسبب سوء الفهم. إذن هذا النقص في المرأة كمال في حقها، وهي بالنسبة إلى الرجل ناقصة. احفظوا هذا المثال جيدا. مسننات الساعة، لا يمشي الكبير بدون الصغير. من الأقوى في الساعة، العقرب الصغير أم العقرب الكبير؟ العقرب الصغير. العقرب الصغير يعبر عن الساعة، العقرب الكبير عن ماذا يعبر؟ عن أجزاء الساعة. فالمرأة كذلك، إذا كان عقل المرأة مساويا لعقل الرجل لا تستقيم حياته، لا يستقيم البيت، لا تمكنه المرأة من نفسها، ينقطع النسل. لو كان عقل المرأة كعقل الرجل انقطع نسل بني آدم، لكن الله عز وجل جعل لها فطرة وعواطف تخالف عواطف الرجل، لذلك الحياة تستمر وتمضي عجلة الحياة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لكن الفيمينستون والفيمينستات ما يفهمون هذا، فيكفرون بالله تعالى من أجل جهلهم بمعاني كتابه وبمعاني حديث نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن المرأة تنشأ في الحلية، وهذا كمال في حقها، لكن هذا في حق الرجل نقص. لما ترى فتاة وهي متجملة هذا في حقها جمال، هذا الشيء بعينه في حق شاب مقرف، شيء مقزز. إذا رأيت شابا يتجمل أو يضع الأصباغ أو يضع السوار أو يضع شيء مقزز للنفس، مقرف. بالنسبة للمرأة هذا شيء حسن. فلذلك عاد الله تعالى عليهم أن ينسبوا إليه ما لا يجيزون أن ينسبوه لأنفسهم، وهو في الخصام غير مبين. يعني أن الأنثى إذا خاصمت وتكلمت لم تقدر أن تبين حجتها لنقص عقلها. يقول المصنف: وقلما تجد امرأة إلا تفسد الكلام وتخلط المعاني. المصنف يقول، وأنا أقول ذلك، ما أقول قل، ما وجدنا، ما وجدت امرأة إلا وتفسد الكلام وتخلط المعاني. فهذا أيضا ينبغي للرجل أن يعرفه. وبكاء المرأة وليس نقصا، بكاء المرأة ما سببه وصراخها؟ سببها أنها لا تقوى بحجتها فتبكي. البكاء سلاح، متى تلجأ إليه المرأة؟ تبين ما يفهم الطرف الآخر، لا يقتنع فتبكي. ببكائها ماذا تفعل؟ تغلبه، أو بصراخها تغلبه، أو بفتنتها وكيدها تغلبه. إذن المرأة عندها ثلاثة أسلحة: سلاح الشفقة بالبكاء، وسلاح السمعة بالصراخ. تصرخ المرأة فيقول كتي الآن في جيران في طريق في كذا، فتصرخ فيسكتها فيسكت حتى تسكت. الرجل يسكت حتى تسكت هي. إذن من غلب؟ هي غلبت بصراخها. إذا لم تكن ممن يبكي أو ممن يصرخ، وكانت ذات فتنة وذات كيد، تفتنه بأنوثتها فيسكت. فهذه أسلحة قوية فتاكة جدا. فمن نقصها تغلب الرجال. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب ذوي اللب الحازم من إحداكن. ذو اللب الحازم يعني الرجل العاقل يغلبنه النساء. طيب، فكيف ينسب لله من يتصف بهذه النقائص؟ وإعراب من على قراءة المصنف ينشأ، وإعراب من ينشأ مفعول بفعل مضمر تقديره أجعلتم لله من ينشأ، أو مبتدأ وخبره محذوف تقديره أو من ينشأ في الحلية خصصتم به الله. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، في قراءتنا عباد، في قراءة نافع وجعلوا الملائكة الذين هم عند الله عند الرحمن إناثا، عند يعني بدل الباء النون. الضمير في جعلوا لكفار العرب، فحكى عنهم ثلاثة أقوال شنيعة. أحدها أنهم نسبوا إلى الله تعالى الولد، والآخر أنهم نسبوا إليه البنات دون البنين، والثالث أنهم جعلوا الملائكة المكرمين إناثا. وقرئ عند الرحمن بالنون، والمراد به قرب الملائكة وتشريفهم كقوله الذين عند ربك. وقرئ عباد بالباء جمع عبد، والمراد به أيضا الاختصاص والتشريف. أشهدوا خلقهم، هذا رد على العرب في قولهم إن الملائكة إناث، والمعنى أنهم لم يشهدوا خلق الملائكة فكيف يقولون ما ليس لهم به علم. فتكتب شهادتهم ويسألون، أي تكتب شهادتهم التي شهدوا بها على الملائكة ويسألون عنها يوم القيامة. وكذلك القول في خلق السماوات والأرض، والقول في خلق الناس. أشهدوا خلقهم، الذين يزعمون أن الإنسان ابن القردة، أو الإنسان ناشئ عن تطوره عن المخلوقات السفلية. أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون، هذا شهادة الزور والكذب. ما لهم بذلك من علم، أي تكتب شهادتهم التي شهدوا بها على الملائكة ويسألون عنها يوم القيامة. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، الضمير في قالوا للكفار، وفي عبدناهم للملائكة. وقال ابن عطية للأصنام، والأول أظهر وأشهر. والمعنى احتجاج احتج به الذين عبدوا الملائكة، وذلك أنهم قالوا لو أراد الله أن لا نعبدهم ما عبدناهم، فكونه يمهلنا وينعم علينا دليل على أنه يرضى عبادتنا لهم. ثم رد الله عليهم، هذا كما يقوله الجبرية. الجبرية كل شيء يحصل في الدنيا من الباطل، من الظلم، من البغي، من القتل، يقولون هذا يريده الله، لا يفرقون بين الإرادة الشرعية وبين الإرادة اللغوية أو الإرادة الكونية. الرضا ليس بمعنى الإرادة، الله تعالى يريد الشيء ولا يرضاه سبحانه. فبعض هؤلاء الجبريون إذا رأوا تسلط الظالمين على المسلمين يقولون هذا الله يريده، هكذا الله يرضى. إذا رأوا ظالما يقتل المسلمين يقولون هذا الظالم الله يرضاه، لذلك الله عينه. هذا كلام الجبرية، تعالى الله عز وجل عن ذلك. هذا في قضاء الله وقدره أمر لا قبل لنا به ولا نعلمه، لكن الله لا يرضى بهذا الكافر أو بهذا الظالم أو بهذا المجرم أن يقتل الناس. فهذا اعتقاد فاسد، أن كل شيء موجود أن الله تعالى يرضى عنه، هذا لا يجوز اعتقاده. قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. فكذلك كثيرا من العصاة إذا قيل لهم اتقوا الله يقولون لو شاء الله ما عصيناه. لماذا لا تصلي؟ يقول الله لا يريد أن أصلي، لما الله تعالى يريد أن أصلي أصلي. فيجعلون ضلالهم من مشيئة الله سبحانه حاجة. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم، يعني أن قولهم بغير دليل ولا حجة، وإنما هو تخرص منهم، إنهم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله، أي من قبل القرآن، وهذا أيضا رد عليهم لكونهم ليس لهم كتاب يتمسكون به، وما جاءهم قبلك من نذير، ما جاء إلى العرب قبل نبينا صلى الله عليه وسلم من ينذرهم. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين وطريقة، والمعنى أنهم ليس لهم حجة، وإنما هم يقلدون آباءهم، وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إذن هذا طريقة الأهل الباطل بعدم الحجة، يقولون هكذا كان آباؤنا، وإذا لم يكن الآباء كذلك يقولون هكذا نحن نعلم. لذلك من مما تفعله الحكومات الدكتاتورية أنها تفرض على الناس ثقافة مخالفة لثقافتهم فرضا، من أجل أن ينشأ جيل لا يرى إلا تلك الثقافة، فيقول إنا وجدنا آباءنا، مع أن أجدادهم لم يكونوا كذلك. مثلا الفتاة المتبرجة تقول نحن هكذا مجتمعنا. من متى هكذا مجتمعك؟ متى رأيت المجتمع أنت؟ أنت رأيت المجتمع من 20 سنة، من 30، 40، 50. طيب قبل 100 سنة كيف كان المجتمع؟ هل كان كما تزعمين؟ ما كان كما تزعمين. لذلك يحاول هؤلاء المستبدون الظالمون أن يقطعوا الناس عن التاريخ ويفرضوا عليهم ثقافة معينة بحيث تنشأ عليها الأجيال، فيقولون هذه الثقافة هي ثقافة المجتمع. لا، كذب، هذا ليس ثقافة المجتمع. وهذا ما نشاهده في كل بلدان المسلمين، كل بلدان المسلمين سلخت سلخا عن ثقافتها، وفرض عليها فرضا ثقافة لا تمت إلى ثقافتها بصلة. ثم جاء من أبناء ذلك المجتمع من يزعم أن هذه ثقافة المجتمع، وأن هذه ثقافة الشعب، وأن هذه ثقافة البلاد، وأن هذه ثقافة الوطن، وهذه ثقافة الأمة، وهذه إلى آخر الكلام هذا الفارغ. وهذا كله كذب. فهذا عنوان الباطل، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. الآية معناها على أمة، أي على دين وطريقة، والمعنى أنهم ليس لهم حجة وإنما هم يقلدون آباءهم. وكذلك ما أرسلنا من قبلك الآية معناها كما اتبع هؤلاء الكفار آباءهم بغير حجة، كذلك اتبع كل من قبلهم من الكفار آباءهم بغير حجة، بل بمجرد التقليد المذموم. قال أولو جئتكم في قراءتنا، قال في قراءة نافع قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. هذا رد على الذين اتبعوا آباءهم، والمعنى أتتبعونهم ولو جئتكم بدين أهدى من الدين الذي وجدتم عليه آباءكم. وقرئ قال أولو جئتكم، والفاعل ضمير يعود على النذير المتقدم. وأما قراءة قل بالأمر فهو خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، أمره الله أن يقول ذلك لقريش. وقيل هو للنذير المتقدم، أمره الله أن يقول ذلك لقومه، والأول أظهر. وعلى هذا تكون هذه الجملة اعتراضا بين قصة المتقدمين، فإن قوله قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون حكاية عن الكفار المتقدمين، وكذلك قوله فانتقمنا منهم يعني من المتقدمين. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بعد قولهم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، فانتقمنا منهم من المتقدمين هؤلاء، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. ثم تذكر الآيات الكريمة فصلا من فصول قصة إبراهيم عليه السلام وقومه. فإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، أي بريء. وبراء في الأصل مصدر ثم استعمل صفة، ولذلك استوى فيه الواحد والاثنان والجماعة، أنا براء ونحن براء وهما براء، كعدل وشبهه، هذا عدل هذان عدل هؤلاء عدل. إنني براء مما تعبدون من أصنامكم إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. يحتمل أن يكون استثناء منقطعا، يعني ما بعده ليس من جنس ما قبله، فلا يكون الذي فطره سبحانه مما يعبدون، وذلك إن كانوا لا يعبدون الله، أو يكون متصلا إن كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره. والله تعالى أعلم، الأقرب أنه الأول استثناء منقطع، لأن النمرود ما كان يعبد الله. وإذ قال إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فبهت الذي كفر. قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. فالنمروذ هذا ما كان يعرف الله، والله تعالى أعلم، ولا كان مؤمنا بالله. إذن يكون الاستثناء منقطعا، يعني ما بعده ليس من جنس ما قبله. وإعرابه على هذا، على كونه متصلا، بدل مما تعبدون فهو في موضع خفض، أو منصوب على الاستثناء فهو في موضع نصب. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، قال هنا سيهدين، وقال مرة أخرى فهو يهدين، ليدل على أن الهداية في الحال والاستقبال. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، ضمير الفاعل في جعلها يعود على إبراهيم عليه السلام، وقيل على الله تعالى، والأول أظهر. والضمير المؤنث المفعول يعود على الكلمة التي قالها، يعني جعل إبراهيم الكلمة باقية في عقبه، وهي كلمة إنني براء مما تعبدون، ومعناها التوحيد،